عيني هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايدي في شي عم بغيب انا عم حسك غريب ضايع مني ضايع حدي وعم دور علي طالع في هيك هادي مش عينيك هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايدي في شي عم بغيب انا عم حسك غريب ضايع مني ضايع حدي وعم دور عليك شو الغيرك هاك الطفل ويلو شو يلي كبرك مين السبب وين الهوى اللي قد الدنيا وما بينغلب اتردني ورسمت شفافك تتقلي بعد الحب بعدك انت اللي كنت تكذب على حالك يمكن لكن على قلبي مش رح تقدر تكذب لا انا بعرف مينك انت مش انت الهوى ولا عطش المن ارتوى ولا انت الحب الساكن بقلبي عم تشبه غريب